تدعوكم إلى طاعة الله. الصدقة الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنه ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه المحاضرة 34 من محاضرات العقيدة. فبعد أن انتهينا من شرح حديث جبريل، مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان، يتكلم الشيخ الآن عن بعض مسائل أو بعض مباحث في الدين، وهي 6 مسائل تتعلق بمباحث الدين. المسألة الأولى: كون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكر الأدلة على هذا. قلنا أن هذه المسألة ضل فيها فرقتان، وسبب الضلال أنهم اعتبروا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. طائفة أدخلت الأعمال فيه، وإدخال الأعمال في الإيمان هذا صواب، وطائفة أخرجت الأعمال من الإيمان. الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان هم المرجئة، وهذا قول خطأ بل باطل، لأنهم اعتبروا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا أدخلنا فيه الأعمال والأعمال منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل، فعلى هذا لا تكون هذه الأعمال داخلة في الإيمان، لأن الإيمان لا ينقص ولا يزيد وهو شيء واحد. وعند هؤلاء إيمان الملائكة كإيمان الرسل كإيمان عامة الخلق، يعني إيمان أفسخ المسلمين عند هؤلاء كإيمان جبريل، وهذا من أضل الضلال مما لا شك فيه. وسبب الضلال أن الإيمان عندهم لا يتبعض وأنه شيء واحد. وعند الآخرين، وهي فرقة الخوارج والمعتزلة، الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا حق، لكن اعتبروا أن هذا الكل شيء لا يتبعض، إذا ذهب جزء منه فقد ذهب بالكلية. فإذا مثلا الرجل لا يزكي عند هؤلاء هو كافر، لأنه ذهب بعض الشيء فيذهب كله، هذا لم يحج فعند هؤلاء هذا كافر، بل هذا زنى فهذا أيضا كافر عند هؤلاء، هذا سرق هو كافر، فجعلوا كل من ارتكب كبيرة كافرا، وكذلك من ترك واجبا، فجعلوا الأعمال شرط في صحة الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة لم يجعلوا الإيمان شرطا في صحة الإيمان لكن جعلوه من تمام وكمال الإيمان، هذا في الغالب، هذا في الغالب، لأن هناك من الأعمال ما هو يناقض الإيمان بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام، أمور أجمع عليه العلماء، كمن استهزأ بالدين، هذا عمل، هذا عمل. لا نقول له هل قلبك هذا يؤمن أن هذا الدين حق أم لا، لا ننظر إلى قلبه ولا ننظر إلى نيته، لكن بمجرد أنه استهزأ بالدين استهزاء لا يقبل التأويل فهذا يكفر. كذلك من سجد لصنم دون أن يكون هناك مانع من الإيه؟ من الحكم بكفره، أي لا يكون مكرها ولا مجنونا ولا غير ذلك، ولا يجهل أن ذلك صنم، فإن فعل ذلك عالما عامدا فإنه يكفر. لكن إن كان جاهلا أن هذا صنم وسجد، وإن كان مكرها على ذلك فهذا ليس عامدا لهذا الفعل لكنه مكره. وأيضا الذي سجد في الحالة الأولى لا يعلم أن ذلك صنم وسجد، وهو يقصد أن يسجد لله، لكن أنت رأيت الصنم أمامه، فإذا استوفيت الشروط أن ذلك عالم عامد وانتفع عنه الجهل فهذا يحكم بكفره إذا سجد للصنم. فباستفاء شروط العلم والعمد وانتفاء الجهل والإكراه، فإذا انتفى ذلك وثبتت الشروط فهو يكفر إن فعل هذا هذا الفعل. من سجد لصنم، من سب الله تعالى، من سب رسله، من قتل رسله، هذه أعمال أجمع أهل العلم أن من فعلها يكفر دون أن ينظر إلى نيته. فلو سب رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنا أحبه وأنا أؤمن به، لا نقبل هذا الكلام، وهذا كافر، وهذا كافر. طيب، لكن في الجملة الأعمال هي شرط كمال وليست شرط صحة عند أهل السنة والإيه؟ عند أهل السنة والجماعة. فإذا كانت، وبالتالي كلما ازداد العبد من الأعمال الصالحة كلما ازداد إيمانا، وبالتالي نقول هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا فعل القلب أو عمل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا للقول، أي لقول اللسان، وضرب لنا مثلا لعمل القلب، وضرب لنا مثلا لعمل الجوارح، وقال أن هذا هو الإيمان. فالإيمان شعب، وقد يقصر الإنسان ولا يأتي بهذه الشعب فينقص إيمانه، وقد يأتي بهذه الشعب كلها فيتم ويكمل إيمانه. إذن الإيمان يزيد بالزيادة من هذه الشعب وينقص بالتقليل من هذه الشعب، وطالما أنه يزيد فلا بد أن أنه ينقص. طيب، هذا هو المبحث الأول، الإيمان يزيد وينقص، لأن بناء عليه لا نكفر من ترك واجبا ولا نكفر من اقترف معصية، هذا مقتضى أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ليس شيء واحد بل يتبعض. طيب، المبحث الثاني وهو تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني اثنان مؤمنان هل يتساويان في الإيمان؟ إذا كان هناك شيء لقياس الإيمان فإذا قسنا إيمان هذا وإيمان هذا هل يتساويان؟ نعم، في دلائل على زيادة الإيمان بين فرد وآخر، وهو الجد والاجتهاد في الطاعة، هذا يصلي وهذا يصلي، لكن هل قلب هذا وتوجهه إلى الله عز وجل قلب هذا وتوجهه إلى الله عز وجل؟ الحركات أمام عينيك واحدة لكن شتان شتان بين قلب هذا وبين قلب هذا، فذلك يدل على أن الإيمان في القلوب يتفاوت، كذلك في تأدية الزكاة، كذلك في الحج، كذلك في الصيام، كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستوي العباد، هذا يجاهد وهذا يجاهد. لكن هل اعتقاد هذا وقوة هذا في جهاده وإيمانه ويقينه كهذا؟ لا يستوي، مراتب الناس تختلف في هذا. فمما لا شك إيمان الملائكة وإيمان الرسل أعلى من إيمان البشر، فإيمان البشر يتفاوت، بل الإيمان عند الرسل يتفاوت، فالله عز وجل فضل بعضهم على بعض، والتفضيل يكون بعلو درجة النبي وعلو درجته بالإيمان، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا كان هناك هذا التفاوت بين الرسل فما بالك بين أتباع الرسل، فمما لا شك التفاوت بينهم يكون يكون كذلك كثيرا. طيب، يبقى تفاضل أهل الإيمان وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل، هذه هي المسألة الثانية، وهي مسألة تفاضل أهل الإيمان كما ذكر الله تبارك وتعالى. فقد قسم الله جل وعلا بمقتضى حكمته الناس إلى ثلاثة أقسام، كما قال عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالذين اصطفاهم الله جل وعلا أورثهم الكتاب، أرسل إليهم الرسول وأنزل معه الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسمهم إلى ظالمين لأنفسهم، وإلى مقتصدين، وإلى سابقين بالخيرات. السابقون بالخيرات هم المقربون، كما في سورة الواقعة هم المقربون: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء هم السابقون بالخيرات بإذن الله. وأصحاب اليمين هم المقتصدون، قوم أتوا بالواجبات ولم يستزيدوا من النوافل، فهؤلاء مقتصدون وهم من أهل اليمين، وهم أصحاب اليمين. وأصحاب الشمال هم أصحاب المشأمة في سورة الواقعة، هم الكفار. لكن هل المقصود بآية فاطر وهم الظالمون لأنفسهم، هل هم الكفار أم أنهم هم عصاة الموحدين؟ اختلف العلماء في تفسير ذلك، فمنهم من قال هم الكفار، والراجح كما رجح ابن القيم أنهم عصاة الموحدين، لأن الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا، فهو وارث للكتاب وهو من المصطفين الأخيار، لكن ليس الرسل، لكن الذين اصطفاهم الله عز وجل وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. فلا بد أن يكون من أهل الملة، لا بد أن يكون من أهل التوحيد، لكنه ظالم لنفسه، وهذا يرجح ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، وأيضا مما يدل على تفاوت الناس في الإيمان أن الجنة مراتب وليست مرتبة واحدة ودرجة واحدة، فالناس يعني يكونون في هذه الجنان على حسب مراتبهم في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهما جنتان، فمما لا شك الجنة هذه الجنتين أو الجنتان الأوليتان أعلى مرتبة من الجنتين التاليتين، وهؤلاء لهم قوم وهؤلاء لهم قوم، فلا بد أن تكون الجنان الأولى أو أن الجنتين الأولتين لمن هم أعظم درجة ولمن هم أكثر إيمان. وأيضا كما قدمنا في أحاديث الشفاعة أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم يتفاوتون تفاوتا بعيدا، فإن الله عز وجل لما يأمر الشفعاء أن يخرجوا عصاة الموحدين من النار يقال لهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يقال: من كان في قلبه نصف دينار ثم من قال ثم من كان في قلبه وزن برة ثم وزن ذرة ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. إذا في هناك من في قلبه مثقال دينار وفي نصف دينار وفي أقل من ذلك برة أي حبة قمح وفي نصف برة أو إيه أو ذرة أو أدنى ذرة، دليل على أن الإيمان في القلوب يتفاوت. الإيمان في القلوب إيه؟ فهو يتفاوت في قلوب المتقين كما يتفاوت في قلوب الإيه؟ العصاة. فالإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت إيه؟ يتفاوت مطلقا. كما أن الكفر أيضا يتفاوت. هناك أئمة الإيه؟ وإن كان الكفار جميعا في النار لكن يتفاوتون وليسوا على درجة واحدة، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما أن المتقين وكما أن المقربين في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى من الإيه؟ من الجنان. فالجنة درجات والنار دركات، وكل هذه يعني هذه طبقات وهذه طبقات، هذه على قدر الإيمان وهذه على قدر الإيه؟ الكفر. فالناس يتفاوتون فليس درجة الإيمان درجة واحدة. وأيضا في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي في رؤيا وعليهم قمص لابسين قمصان فمنها ما يبلغ الثدي قميص حتى الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص يجره عليه قميص يجره. قالوا فما أولته يا رسول الله بما أولت ذلك؟ قال الدين، دين عمر دين قوي ومتين، وهذا يدل على أن ثيابه يجره والدين هو الإيمان. فهناك من إيمانه يعني قوي وهناك من إيمانه أكثر وهناك من إيمانه أعلى وهناك من إيمانه أقل على قدر ما رأى، هذا تأويل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف يعني يخاف على نفسه النفاق، هذا موضوع الشاهد، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل كما تقول المرجئة. قالوا جعلوا إيمان أفسخ المسلمين كإيمان جبريل وميكائيل وقالوا أن الإيمان شيء واحد. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون أنهم على إيمان جبريل وإيه وميكائيل. هذا الحديث أو هذا الأثر ذكره البخاري تعليقا مجزوما به عن ابن أبي مليكة. وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أول الأنفال حتى بلغ إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب به أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، يقدم الدين على الإيه؟ على الشهوة، شهوة البطن، شهوة الإيه؟ الفرج، يقدم دين على هذه الإيه؟ على هذه الشهوات، فيكون الدين يعني مالكا له ولا يجعله يقترف ما حرمه الله عز وجل. فلا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على إيه؟ على شهوته. الشهوة تدعوه إلى النظر المحرم، تدعوه إلى الأكل المحرم، تدعوه إلى أخذ الحرام، لكن الدين يمنعه. فلن يكمل إيمان عبد حتى يؤثر دينه على إيه؟ على شهوته. تقول له تعالى انظر يقول لك حرام، خذ هذا يقول لك حرام، افعل هذا قل هذا يقول لك حرام، وكل هذه شهوات يجري وراءها أصحاب الشهوات لكن الدين يمنعه. فلن يكون العبد مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته. ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دين. يبقى مش هيكون من الهالكين لو قدم الشهوة على الايه؟ على الدين، يعني قدم شهوته على أوامر الله عز وجل، أي عصى الله عز وجل. فيقول: يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل منك. هذا كلام جيد عظيم من الإمام الفضيل رحمه الله تعالى. وقال أيضا: يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، ها؟ أخرج العمل من الإيه؟ من الإيمان. ويقولون: والإيمان واحد، ها؟ الإيمان عندهم أي شيء واحد لا يتبعض، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد خالف الأثر، الأحاديث الواردة في أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، والآيات ليزداد إيمانا مع منهم إلى غير ذلك. فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها وأدناها الحديث. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل، يقول: إن فرائض الله عز وجل ليست من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان، أي فصلوا، ميزوا يعني فصلوه عن الإيه؟ عن الإيمان. وقالوا: إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رب رادا على الله أمره. إلى آخر ما ذكر من أقوال الفضيل في اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. والآيات والأحاديث والآثار للصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد. المخلطون أي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم من أهل التوحيد ولكنهم مخلطون. فأعلى درجات المؤمنين الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد. ثم يقول: وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقه، أي بين أعلى المراتب وأدنى المراتب درجات لا يحيط بها إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة. ويذكر بقى تفاوتهم في الإيه؟ في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الركوع وفي السجود وفي أعمال الإيه؟ وفي أعمال البر. فهذا الذي يجاهد مثلا، فالنظر إلى الاثنين تجد أنه لا فرق، هذا يجاهد وهذا يجاهد، لكن هذا يجاهد حمية وعصبية، وهذا يقاتل المغنم، وهذا يقاتل تكون كلمة الله هي العليا، وشتان شتان بين هذه الإيه؟ بين هذه الأصناف، مع أن العمل واحد، لكن على ما يركز في قلوب هؤلاء يتفاوتون. كذلك الزكاة والصوم إلى غيره. المبحث الثالث، المبحث الأول هو الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والكلام كان على زيادته وإيه؟ ونقصان. أما أن قول وعمل سبق الكلام على ذلك. المرتبة الثانية أن أهل الإيمان متفاوتون فيه. المبحث الثالث أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، دي علشان يرد على فرية المعتزلة والخوارج، أن المعتزلة عشان يرد على هؤلاء بيقول هو مؤمن ما حكمولوش بالإيمان. المعتزلة لم يحكموا بإيمانه، خلاص يبقى خلاف أهل السنة، احنا حكمنا بإيمان، أهل السنة حكموا بإيمان، وهم يعني أهل الاعتزال قالوا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، لا نقول أنه مؤمن ولا نقول أنه كافر. طب مصيره إذا خالد في النار؟ مصيره عند المعتزلة أنه خالد في النار. طب عند الخوارج ده إيه؟ ده كافر. مصيره في إيه في الآخرة؟ خالد في النار. فاتفقوا مآلا، يعني ما يقول إليه هؤلاء العصاة الخوارج والمعتزلة، اتفقوا في مآل هؤلاء إيه؟ يعني العصاة، كل منهم حيخلط في النار عند هؤلاء. واختلفوا في تسميته، دول سموه كافر ودول سموه يعني في منزلة بين المنزلتين. هذا ابتداع في دين الله عز وجل، فليس هناك منزلة بين منزلتين، وإلا يجعل له قبر بين قبرين، ويجعل له إيه مكانا بين مكانين إلى غير ذلك، ويجعل له أحكام للميراث بين حكمين إلى غير ذلك الأحكام. فالأحكام إما متعلقة بمؤمنين وإما متعلقة بإيه، وإما متعلقة بالكفار، لا أحكام في منزلة بين المنزلتين. فين وفين ده طيب لما يموت؟ في مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار؟ نورث الزايدة لما يموت، فهذا كلام مما لا شك لا يدل عليه أدلة الأشعر. هذه المسألة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، لا ينفى عنه مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان التام، أي لا ينفى عنه مطلق الشيء ولا ينسب إليه الشيء المطلق. الشيء المطلق يعني لا ينفى عنه مطلق الشيء ولا ينسب إليه الشيء المطلق. إيه الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ ذكرناه في العام الماضي، أن الشيء المطلق هو الكمال والتمام، ومطلق الشيء هو وجود هذا الشيء، وجود هذا الشيء. فلما نقول أن لا أنفي عنه المطلق الإيمان، أي ما زال عنده إيمان، ما زال عنده إيه؟ ما زال عنده إيمان. فلما أنفي مطلق الإيمان أنا نفيت أصل الشيء، لما أنفي مطلق الشيء يبقى أنا نفيت أصل الإيه؟ أصل الشيء، ما نفيت مطلق الشيء. لما أنفي إطلاق الشيء يبقى بنفي تمام الشيء وكمال الإيه؟ وكمال الشيء. في فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، في فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. لو أنا نفيت عنه مطلق الإيمان فقد نفيت عنه أصل الإيمان، يبقى كده حكمت بكفر. فأهل السنة لا ينفون عنه مطلق الإيمان. لو نفيت عنه الإيمان المطلق، أي لم أنفي عنه مطلق الإيمان لكن نفيت الإيمان المطلق، يعني معه إيمان لكن لم يكمل، لكن هذا الإيمان ناقص، هذا الإيمان إيه؟ ناقص. فإذا لا يسلبون عنه الإسم بالكلية، يعني لا يقول غير مؤمن، ولا يعطونه الإسم بالكلية، خلاص، ولا يكون مؤمن قبل الإيمان. لا، نقول ده إيه؟ إيمانه ناقص، إيمانه ناقص، نقول إنه مؤمن، أو يقال أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فسميناه إيه؟ يعني مؤمن بالإيمان، يعني يشهد شهادتين، فهو مؤمن هذه الناحية، ارتكب كبيرة فهو فاسق من هذه الناحية، فهو مؤمن من جانب وفاسق من جانب إيه؟ من جانب الآخر. ففاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، فلا يوصف بالإيمان التام ولا يسلب عنه مطلق الإيه؟ الإيمان. طيب، قال فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، ومع هذا لم ينفع عنه مطلق الإيمان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق، هذا من الفسوق، ولم يقل أن فاعله كفر، وكذلك قتاله كفر، ولم يقل أن مقاتل المسلمين كفر، مع قوله تعالى لا ترجعوا بعد، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفارا. وتبين ذلك الآية هي في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، من المؤمنين لم ينفي عنهم أخوة الإيمان. وقال تعالى فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، فلم ينفي عن المتقاتلين أخوة الإيمان. فإن كان وإن كان هذا فسق أن تقاتل مسلما يعني لدنيا أو لخلاف ذلك أو بغير وجه حق فأن تقاتل ذلك هذا فسق، ومع هذا لا يخرج هذا من الإيه؟ من الإيمان. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بإيه؟ بكبيرته. نعم. ها؟ ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا، لا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، فالفسق فسقان والكفر كفران والظلم ظلمان والنفاق نفاقان كما جاءت بذلك النصوص. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي أنواع الكفر هذا؟ الكفر الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أي كفر هذا؟ هذا كفر أصغر. وقال تعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. فهو هناك ظلم عظيم، وهل هناك ظلم صغير أو ظلم أصغر؟ نعم. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فقد ظلم، فظلم العبد لنفسه هذا ظلم إيه؟ أصغر. وظلم العبد لربه، ها، وظلم العبد إيه؟ لربه. وظلم العبد لربه أنه يشرك بالله عز وجل هذا ظلم إيه؟ أكبر. لكن ظلم العبد لنفسه أن يقترف المعاصي هذا ظلم إيه؟ أصغر. وأن يظلم العبد غيره هذا ظلم إيه؟ أصغر. فالظلم أنواع: ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لربه، ها، وكل منهم له مرتبة غير الأخرى. طيب، قال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق إيه؟ فسق أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال في النفاق الأصغر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا الحديث. هذا هو النفاق الأصغر. طيب، قال: وما تمسك به الخوارج، وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضربهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما أجنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يعني هؤلاء يعني أخذوا جانبا من النصوص، وهذا شأن المبتدع دائما، يعني النصوص لا يأخذون كل النصوص، يأخذون جانبا ويتركون جانبا ويضلون بها. وتأتي طائفة على النقيض من هذه الطائفة تأخذ الجانب من النصوص الأخرى وتترك النصوص التي أخذتها الطائفة الأولى، فتخرج باعتقاد يضاد اعتقاد الطائفة الأولى. والحق وسط بين الطائفتين، وهو الأخذ بالدليلين، والأخذ بجميع النصوص، لا يأخذ بعضها ويترك بعضها. فهؤلاء نظروا إلى الشريعة بعين واحدة، العين واحدة، والآخرون نظروا أيضا بعين واحدة، وأهل السنة نظر للشريعة بالعينين. مثلا الوعيدية والوعدية، نصوص الوعد ونصوص وعيد كما ستأتي. نصوص في الوعد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل هذه نصوص التي تدل على أن من أتى بشهادتين دخل الإيه؟ دخل الجنة. من صلى البردين دخل الإيه؟ الجنة. هذه كل نصوص الإيه؟ نصوص الوعد، تعد بالجنة على الشهادتين، تعد بالجنة على الإيه؟ على الشهادتين أو بعض الأعمال فقط دون غيرها. هذه نصوص وعد. نصوص وعيد: أنه لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة ديوث. إلى حرم الله جل وعلا على الإيه؟ على الجنة من إيه؟ من عاق والديه أو غير ذلك. هذه النصوص وهي نصوص الإيه؟ الوعيد، أن الله عز وجل يتوعد من فعل هذه الكبائر. وهناك نصوص الوعد، أن الله عز وجل يعد من فعل هذه الأعمال الصالحة. فهناك من نظروا إلى نصوص الوعد فقط وعموا عن نصوص الوعيد، وقالوا في كل الأحاديث التي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال بس أنت قلت لا إله إلا الله هتخش الجنة، وتركوا بقى العقل والديه والديوث والمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحرام، كل هذه إيه إن هتخش فيها النار، عموا عنها وما شافوهاش وما بصوش بس إلى نصوص الإيه الوعد، وقالوا لا يضر مع الكفر ذنب، وهؤلاء ها لا يضر مع الإيمان، ليس بعد الكفر ذنب ولا يضر مع الإيمان معصية، ليس بعد الكفر ذنب ولا يضر مع الإيمان معصية، دول شهد شهادتين وآمن خلاص، اعمل انت عايز بعد كده الجنة خلاص خدت صد ها مش هيتغير على الجنة عد، هؤلاء ضالون، ودول نظروا فقط إلى نصوص الوعد. تعالى تاني بقى الايه الوعيدية ودول المرجئة. الوعيدية ونظروا لنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة، واتوا للنصوص ان الايه ان العاق يدخل النار، وان السارق ان السارق ينفع عنه الايمان، والزاني ينفع عنه الايمان، وشارب الخمر ينفع عنه الايه الايمان، فجعلوا نفي الايمان بالكليه، وجعلوا دخول النار معناه الخلود في الايه معناه الخلود في الايه في النار، وعموا عن نصوص الوعد انه من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ايه ما اصابه، والاحاديث التي في هذا المعنى. فنظروا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، منهم المعتزلة والخوارج، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، دول عموا عن جزء من الشرع ودول عموا عن جزء من الشرع، وأهل السنة نظروا إلى الإيه إلى هذه النصوص وإلى هذه النصوص وجمعوا بينها، وجمعوا إيه وجمعوا بين. قالوا من قال لا إله إلا الله مصيره إلى الجنة، لكن إن خلط ها فهو إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وأدخله النار ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. وقالوا هذا الذي يرتكب المعصية ليس مؤمن كالذي لم يرتكب المعاصي، هذا إيمانه ناقص، هو فسق بارتكابه للمعصية، فهو مؤمن من جهة أنه شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وفاسق من ناحية ارتكابه بالإيه بالمعصية، فجمعوا بين الإيه بين الوحيين. هكذا الثاني دائما تجد ايضا القدريه ها نظروا الى بعض النصوص وتركوا الايه النصوص. الجبريه نظروا الى ضد هذه الايه النصوص، واهل السنه نظروا الى الايه الى جميع النصوص فقالوا قولا وسطا بين القدريه وبين الايه الجبريه، كما ان اهل السنه نظروا نظرا وسطا بين الوعديه والايه والوعيديه، يعني لا نظر نصوص الوعد ونظر نصوص الايه الوعيد، كذلك هم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الذين غالوا فيهم وبين الذين جفوا إيه جفوا عنهم، فتجد أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق جميعا، بين أهل الإيه بين أهل الضلال، ما من فرقة إلا وتجد فرقة على نقيضها، وأهل السنة وسط بين هذه الإيه بين هذه الفرق. طيب ده هو المبحث الإيه المبحث الثالث. المبحث الرابع هو أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله تعالى، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. واضح كلام الشيخ هذا. طيب وأيضا في حديث الصحيحين حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. هذا الحديث يبين أن الحدود كفارات، أن الحدود إيه كفارات، ومن أصابك وقال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا الحد أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، أي لا يعذب على الذنب مرتين، إذا عوقب به في الدنيا لا يعاقب به مرة ثانية في الآخرة. ولذلك لما جاء ماعز والغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما يقول صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، لأنهم علموا أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيأتون لتقام عليهم الحدود حتى تكون هذه الحدود كفارة لهم، حتى تكون هذه الحدود إيه؟ كفارة لهم. فالله عز وجل إذا عاقبهم عليها في الدنيا لا يعاقبهم عليها في الإيه؟ لا يعاقبهم عليها في الآخرة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل، أصاب من هذه الأمور التي يقام فيها الحدود أو غيرها وستره الله جل وعلا، فأمره إلى الله. بعض الناس يقضي إليك ويقول أنني زنيت ولكن وأنا ندمان وكذا، ماذا أصنع؟ أريد أن أطهر نفسي. الآن لا يقام حد الزنا، نسأل الله جل وعلا أن يسر للمسلمين أمر الرشد ويعز فيه دين الإسلام، فلا يقام حد الزنا، فهل يفضح نفسه ويقول أني زنيت والحد لا يقام؟ لا، ستر الله عليك، فاستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل، فهذا أمره إلى الله. إن علم الله جل وعلا منه الصدق فالله عز وجل يغفر له، فهو أمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فهو تحت الايه؟ المشيئة، إن مات ولم يتب. أما إن تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل يغفر جميع الذنوب إذا تاب العبد، لكن إن لم يتب ومات على التوحيد فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول في الأحاديث التي ذكرناها وهي حديث الوعد، حديث الوعيد، لا يدخل الجنة من نام ولا يدخل الجنة عاق لوالديه، إيه معنى لا يدخل الجنة؟ هذه ستأتي. إما أنه لا يدخل الجنة وقت أن يدخل المؤمنون الجنة، أو أنه لا يدخل الجنة إن كان مستحلا لذلك كافرا بالله عز وجل، أو أنه لا يدخل جنة معينة فهي جنان في جنة، فمدمن الخمر لا يدخل حظيرة القدس من الجنة، كما في حديث ابن عمر أنه إيه؟ أن الذي يعني يدمن الخمر لا يدخل حظيرة القدس من الجنة. وحديث عبد الله بن عمرو أنه قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا مناع. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتابه التوحيد بسند حسن، وأخرجه أحمد عن أنس بن مالك، ولفظه لا يلج حائض القدس مدمن خمر ولا العاق لوالديه ولا المنان عطاؤه. يعني فهذا بيدل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة، جنان هي جنات في الجنة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى، وإنه أصاب إيه؟ الفردوس الأعلى. هذا رواه البخاري في كتاب الجهاد وفي المغازي وفي كتب مختلفة، ورواه ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها ليست جنة واحد، ها؟ جنة الخلد وجنة عدن وحظيرة القدس من الجنة، وهي أعلى مراتب اللي هي الجنان والفردوس الأعلى، فهي جنان في إيه؟ في جنة. فيكون المدمن والعاق لا يدخل جنة معينة، وليس معنى ذلك أنه لا يدخل جميع الجنان وأن الجنان جميعا تحرم عليه، ها؟ هذا جامع بين النصوص، هذا جامع بين الإيه؟ بين النصوص. يسود الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذب، يعني العرض على الله عز وجل، عرض الخلائق على الله تبارك وتعالى. هذا البيت يشير إلى قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الآيات. وفي صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا إيه؟ إلا هلك. فقالت عائشة جعلني الله فداك، أليس يقول عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهو يقول ليس أحد يحاسب إلا هل ده بيأخذ كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا، فيحاسب وهو من أهل اليمين، وفكيف ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يعرضون على ربهم عز وجل، ومن نوقش الحساب عذب. الله عز وجل يقررهم بأعمالهم، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، هذا هو ليه عرض هذه ليه الأعمال. يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فبعدما كان وجهه خلاص بيسود وعمال يقرأ في هذا ليه في هذا الكتاب، يبدل الله جل وعلا سيئاته إيه حسنات، فينظر فيبيض وجهه ثم يقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك للعرض وليس لمناقشة ذلك، فمن نوقش الحساب إيه من نوقش الحساب عذب. الذين يناقشون بقى ويكذبون يختم الله جل وعلا على أفواههم وتجهد يعني جلودهم بما كانوا يعملون، فيأتي عليهم شهداء من أنفسهم. طيب إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآية القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد، قلنا لا يخلدون في النار مش كده، وأنهم على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى العصاة دول ثلاث طبقات، قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، حسناتهم أكثر من سيئات، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. والطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، هؤلاء هم أصحاب الأعراف ومصيرهم إلى الجنة برحمة الله عز وجل، مصيرهم إليه إلى الجنة برحمة. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، لكن معهم أصل التوحيد، رجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم إذا شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار ولا يعفو إيه؟ ولا يعفو عنه. فمنهم من تأخذ النار إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصافه إيه؟ ساقيه، ومنهم إلى حقويه إلى آخر ذلك. فهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة إيه فيهم كما سبق. طيب ثم ينقل كلاما عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة في الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، فذكر نصوص الإيه يعني نصوص الوعد أولا، قل أحاديث رتبت دخول الجنة والتحريم على النار على الإيه على الشهادتين، ذكر الأحاديث التي يعني منها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله جل وعلا على النار، ومن مات هو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، كل هذه نصوص نصوص الإيه نصوص الوعد. ثم قال كنت أمليت أكثر هذا هذا الباب من كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع أن هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، ليس كما يتوهمه الإيه المرجئة، أن من أتى بهذا شهد الشهادتين أو يعلم أن لا إله إلا الله وقصر أنه يدخل الجنة دون حساب. قال أعلمت قبل ذلك أنه لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله، ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا بجنة ولا بنار ولا بعث إلى آخر ما ذكر أنه من أهل الجنة ولا يعد. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه ونطق بذلك لسانه أن كان من أهل الجنة، وإن لم يعمل أي عمل من الإيه من الأعمال، وهذا خلاف المجمع عليه المتواتر ها من نصوص الكتاب والسنة إلى آخر ما ذكر عليه رحمة الله تعالى. لكن يقول إنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما شبه هذه الأقوال فضيلة لهذا القول لا أن هذا القول كل الإيمان، لا بد أن يأتي مع هذا القول والإيمان بهذا القول الأعمال التي هي من إيه؟ من مسمى الإيمان، لكن الذي دفعهم إلى ذلك أنهم أخرجوا الأعمال عن الإيه؟ عن الإيمان. ثم يقول الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط، مقيد دخول الجنة بالالتزام بهذه الإيه؟ المقتضيات وهذه الشروط. فقال هذه الكلمة إذا استجمع هذه الشروط واستكملها دخل الإيه؟ دخل الجنة، أي لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع كما ذكرنا. والشروط هي إتيان الواجبات، والموانع هي اقتراف الإيه؟ المحرمات. فإن أتى بالواجبات ولم يأتي بالمحرمات دخل الجنة بإذن الله تعالى لقوله لا إله إلا الله. فلابد من استيفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ وكلام العلماء لا إله إلا الله يدخلك الجنة، هذه مفتاح الجنة، والمفتاح لابد له من أسنان، والأسنان هي إتيان الفرائض واجتناب المحرمات إلى غير ذلك من الآثار التي ذكرناها في شرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن العبد لا يكون إلا ناجيا بقول هذه الكلمة إلا بشروط سبعة قيدت بنصوص الوحيين: العلم والإخلاص واليقين والقبول والصدق والمحب. الصدق والإخلاص والمحب، العلم العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والإيه والمحب. لابد من هذه الشروط السبع، أي لابد من الالتزام، سواء كانت هذه السبع بعضهم أوصلها إليه إلى تسعة وغير ذلك من الشروط، لكن مجمل هذا أنه يأتي ما أمره الله جل وعلا به من إخلاص ومن علم ومن يقين ومن متابعة ومن صدق إلى آخر ذلك، وأن يجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه، هذا الذي يكون ناجيا عند الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك يقول في الآخر ابن خزيمة رحمه الله تعالى: لذلك نقول أن هذه النصوص وردت في فضائل الأعمال، فمن عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة. ثم لما انتهى من الكلام اللي احتجت به المرجئة ورد عليهم، ذكر الروايات اللي احتج بها الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة ورد عليهم الروايات، زي لا يدخل الجنة قطات، لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن قمر، إلى ذلك إلى آخر ما ذكر من هذه الأحاديث. وقال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار على أحد معنيين، أنه لا يدخل الجنة عاق ولا منان، يعني لا يدخل بعض الجنان كما ذكر. والمعنى الثاني هو يقول: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد أخبر في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن عاش إن شاء عفا وإن شاء غفر. وكما تقدم في حديث عبادة: فمن يعني اقترف من هذه بايعوني على لا تشركوا به شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا الحديث، فمن وقع في شيء من ذلك وعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عدل. طيب إلى آخر ما ذكرنا. يبقى هذا هو البحث الرابع. البحث الخامس: عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، أن عامل الكبيرة مرتكب الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا مع استحلاله لما جنى، أو كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر من أهل قبلتنا أحدا بذنب ما لم يستحله. ولبعضهم اعتراض على هذه الفقرة: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، هناك من الذنوب لا يشترط فيها الاستحلال حتى يكفر قائلها، فالصحيح في هذه العبارة: لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بكل ذنب ما لم يستحله، لأن هناك من الذنوب ومن الأعمال لا ينظر فيها الاستحلال، لا ينظر فيها الاستحلال، كالسجود لصنم وسب النبي وقتل النبي إلى غير إلى غير ذلك من الأمور المجمع المتفق على أن فاعلها يكفر، ولا ينظر إليه إلى اعتقاده ولا إلى نية. لا ينظر كذا، مش ما احنا قلنا في أمور مجمع عليها، انه ايه مجرد انه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قعد 100 مره لك انا بحبه وانا قلبي ما فيه حاجه ولا كذا، هذا يكفر بالمشاكل. هل له توبه ام لا؟ بعضهم نقل اجماع لانه ليس لهذا توب، ليس لهذا توب، يقتل مجرد سبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقتل حتى ولو تاب. توبته تنفع عند الله عز وجل مما لا شك، توبته تنفع عند الله، لكن لا تنفعه في الدنيا، حتى لا يكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم مباح لهؤلاء الفجرة والإيه والكفار. يأتي كافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تبت وأنبت إلى الله عز وجل، أو يأتي فاجر مرتد ويسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا تبت عما كان، لا يقتل حتى يسد هذا الإيه حتى يسد هذا الباب. لكن هل التوبة تنفعه ولا تنفعه؟ لا تنفعه في الدنيا، لكن تنفعه عند الله عز وجل إن كان إيه إن كان صادقا. طيب المبحث الخامس اللي هو ايه التوبة، مش كده سادس، قال التوبة في حق كل فرض اذا استكملت شروطها مقبولة ما لم يغرغر، يعني التوبة ايه مقبولة ما لم يغرغر، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما اتى في الشرعة المطهرة. يعني باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فهنا خلاص يغلق باب الايه التوبة. فالتوبة لها وقت زماني إما خاص وإما عام. الزمان الخاص اللي هي متعلقة بكل عبد ما لم يغرغر، والعام هي إيه؟ ما لم تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. والتوبة واجبة، وقد دعانا ربنا جل وعلا إليها في آيات كثيرة، بل دعا للتوبة من عمل أكبر الكبائر وهو الإيه؟ وهو الشرك. فقال جل وعلا ومن بعد أن ذكر أكبر الكبائر من الشرك وقتل النفس بدون حق وغير ذلك، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في أكبر الكبائر مع الشرك ومع الكفر، فمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها أيضا من كتم ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بل قد دعا إليها المشركين قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين قاطبة فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. ودعا إليها المسرفين بكل ذنب أو بأي ذنب فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى غير ذلك من الإيه من الآيات والأحاديث. ومن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، قال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هل هذا تصريح بعمل المعاصي؟ ما هو تاب عمل الذنب وتاب فقال الله تعالى عبدي علم أن له رب يعني يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يغفره إذا تاب ويأخذ به إيه إن لم يت. ثم أذنب ذنبا آخر فقال إيه علم عبدا أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر له الذنب ثم قال ربي اعمل ما شئت فقد غفرت له، يعني ده تصريح أنه يفعل من المعاصي ما يقترب. ما المعنى ذكرنا قبل ذلك، ما معنى ايه اعلم ايه الحظ على التوبة معنى ايه معنى ايه لو ايه العبد الذي يذنب ثم يتوب الى ربه عز وجل ثم يعود للذنب هذا غير متعمد للعودة إلى الذنب، لأن المتعمد للرجوع إلى الذنب كالمستهزئ بربه، مش كده؟ وإذا مسموش تاب، مسموش إيه؟ لأن شروط التوبة كما ستأتي الإقلاع على الذنب والندم على إيه؟ ما فات، والعزم على ألا يعود، مش كده؟ فلو كان حاطط في دماغه أنه هيرجع يبقى لم يتوب، يبقى توبته هذه غير مقبولة، فلابد أن يستوفي شروط التوبة المقبولة أنه عزم على لا يعود، ولذلك قبلت إيه؟ فهو كان عازم، وكان صادق ولا كاذب في هذا العزم؟ كان صادق في هذا العزم، ماشي، هو عزم. ثم بعد ذلك يعني خانته نفسه الأمارة بالسوء، ويعني تغلب عليه شيطانه ووقع في المعصية مرة ثانية فندم، ويعني عرف أنه غدار وأنه غدر بهذا العهد الذي عاهد عليه ربه عز وجل، وندم وتاب ورجع إلى الله عز وجل. في توبته الثانية هذه هل هو صادق أم كاذب؟ صادق. هل عزم فيها أن يعود المعصية مرة ثانية؟ لا، قلع. ثم مرة ثالثة عاد إلى الذنب أيضا، أوقعته نفس الأمارة وأوقعه ليه؟ وأوقعه الشيطان. وهكذا كل ما يتوب توبة صحيحة ويتوب الرب جل وعلا عليه توقعه نفس الأمارة في ليه؟ في السوء، لكن هو سرعان ما يتوب، كأن التوبة أصبحت لهذا العبد سجية، كلما يقع في مغفرة يسارع بالتوبة قبل ما يموت على هذا الايه؟ على هذا الذنب. هذا إن فعل ما فعل رغم أنه بيقع في الذنب وهو غير متعمد أن يقع في هذا الذنب، ولا مصر على ذنب عند التوبة منه، فهذا ليفعل ما شاء، فإن الله عز وجل سيتوب عليه طالما أنه يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. لكن ليس هذا تصريح أن يروح إيه؟ يفعل ما يشاء من الذنوب كما يفهمه الناس فهما خاطئا، أو يفهمه بعض الناس فهما خاطئا. طيب، ثم بعد ذلك شروط التوبة النصوح كما ذكرت: الإقلاع على الذنب، الندم على فعل الذنب، العزم على ألا يعود، أن تكون في زمن التوبة، إما الزمن الخاص بالعبد وإما الزمن العام كما ذكرت من قبل. وهذا المبحث الأخير في المباحث الست التي ذكرها الشيخ، مباحث تتعلق بالدين. أي هي ست مباحث؟ الإيمان يزيد وينقص، مش كده؟ الإيمان يزيد وينقص. المبحث الثاني أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. المبحث الثالث أن مرتكب الكبيرة من أهل الملة لا نكفره ولا نحكم بإيمانه الكامل، لا نكفره كما فعلت الخوارج والمعتزلة، ولا نحكم بأن إيمانه إيمان كامل كما فعلت المرجئة، لكن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نسلب عنه مطلق الإيمان ولا نعطيه الاسم المطلق. يبقى ده المبحث الثالث. المبحث الرابع أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، لا بد وأن يخرجوا من النار يوما ما بشفاعة الشافعين وبشفاعة رب العالمين. ده المبحث الرابع. المبحث الخامس أن من ارتكب أو أننا لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا بكل ذنب ما لم يستحل هذا الذنب، إن استحل هذا الذنب مهما كان صغيرا فإنه يكفر به، فإنه يكفر بذلك مهما كان هذا الذنب صغير، إذا استحل هذا فإنه يكفر به، يكفر بهذا إذا اقترف أي معصية، إذا كان يعني يأتي بالنميمة ثم قال إن النميمة حلال نقول أنك كافر بالله عز وجل، لكن لو قال إن النميمة حرام لكن الشيطان أوقعني في ذلك نقول لست بكافر، أنت تفسق بذلك. المرأة التي تخرج متبرجة عالية عارية مثلا نقول لها البسي الثياب، تقول نعم سألبس أنا أعلم أني عاصية، هذه تكون فاسقة وليست كافرة. إن قلت لها البسي تقول لك دعني من هذا، أتريد أن تعود بها إلى القرون الأولى، إلى التخلف، إلى الانحطاط، أقول أنت كافرة لأنك استحللت ما تفعلين، جعلت ما تفعلينه حلال وأن عكسه تخلف وأن عكسه رجوع إلى الوراء، فأنت كده كافرة بالله تعالى. فإذا لا نكفرها بمجرد اقترافها للمعصية، لكن إذا استحلت هذه المعصية وجعلتها حلالا فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحل. نعم، لا، الحل لا يدل على الاستحلال حتى ولو خرجت طيلة عمرها هذا الحال لا يدل على الاستحلال. الذي يدل على الاستحلال القلب، فلابد أن تعبر عما في قلبها حتى نعلم أنها استحل. لكن بعض الناس الذين جعلوا الاستمرار على هذه الأعمال قرينة على الإيه؟ على الاستحلال، هذا كلام خطأ وليس هذا الكلام إيه؟ صحيح. لا، ذكرتم أنا قلت أننا لا نكثر أحدا من أهل قبلتنا بكل دم ما لم يستحله، فهناك من الذنوب ما لا يشترط فيها استحلال، وذكرت كسب النبي وقتل النبي وكذلك الاستهزاء بآيات الله عز وجل والسجود لصنم ورمي المصحف في القاذورات. ها، واحد مسك المصحف وراح رمى في صفيحة الزبالة وهو عارف انه مصحف وعارف انه دعاء وهو عاقل وراشد وغير مكره على ذلك، ده حنقول في ايه ده؟ نقول له انت بتحب الدين ولا لا؟ هذا نحكم بكفره مباشرة، هذا كافر بالإجماع، لان هذا استهزاء بآيات الله عز وجل، مش محتاجين ان احنا نقول له يعني قلبك فيه ايمان ولا ما فيش فيه ايه ايمان. فهذا عمل من الاعمال يحكم بكفر فاعله دون النظر الى انه استحل او لا او لم ايه او لم يستحل. طب اذا هذه اعمال اذا استوفى شروط وانتفت موانع يحكم بكفر ايه بكفر فاعل. هذا الباب باب يعني خطر، ظل فيه فرقتان، فرقة تهاونت وفرقة تشددت، والحق وسط بين الاثنين. نعم ايه بتقول الإجماع على إيه؟ الإجماع على تحريم الربا؟ قضية البنوك الربوية يعني هل هذا كفر ولا لا؟ هو لو جاء رجل وقال لك إن الربا حلال نقول له أنت كافر بإجماع المسلمين، لكنه يتلاعب بالنصوص ويقول ليس هذا ربا، ليس هذا ايه هذا ربا، هو نوع من انواع التجارة، هو نوع من انواع البيع، هو نوع كذا كذا كذا، فهو لم يرد النص صراحة، لم يرد النص ايه صراحة. الله عز وجل اعلم بما في قلبه، هل هو يستحل الربا صراحة ام انه لا يستحله لكن الشيطان دفعه اليه الى هذا؟ ها، هناك فرق بين أنه يرد النص صراحة أو أنه يتأول النص لهوى، يتأول النص ليه؟ لهوى ولشهوة. فمما لا شك قلنا إيه؟ لا نكفر إلا باستفاء شروط وانتفاء موانع. من الموانع التأويل، من الموانع ليه؟ التأويل. إحنا قلنا أن الجهل مانع والإكراه مانع والتأويل مانع. لو عالم معروف أنه عالم، ايوه نعم، عنده جانب تأويل. طب هو انا اصلا ما هم مين اللي اوله؟ هم اللي اوله الجهال والعامة من الناس ولا المؤولين علماء؟ علماء. هذا التأويل الذي اولوه ها يعني يخرجهم من دائرة الايه؟ من دائرة الكفر، يخرجهم من دائرة الايه؟ الكفر. وقد هذا التأويل الذي اولوه يخرجهم من دائرة المعصية او من دائرة التأثيم، من دائرة الايه؟ التأثيم. فهناك تأويل معتبر، هناك تأويل ايه معتبر يعذر المؤول فيه، كويس؟ كما اول بعضهم اشياء في الدين حتى وصل الى تأويل صفات الله عز وجل، وهل المؤول لهذه الصفات نحكم بكفره او نحكم بفسقه؟ لا، منهم اناس لهم قدم راسخة في الدين مع انهم اولوا، مع انهم ايه، مع انهم اولوا، لكن ما قصدوا ان يناقضوا النصوص، وما قصدوا أن يعارضوا النصوص، وما قصدوا أن لا ينزه الله جل وعلا، لكنهم أرادوا التنزيه ووقعوا في التعطيل وهم لا يدرون أنهم وقعوا في ذلك، وظنوا أن ذلك تنزيها، وظنوا أن ذلك إيه؟ تنزيها. هؤلاء يعني هذا مانع من الحكم عليهم بإيه؟ بفسق، أو الحكم عليهم إيه؟ حكم عليه بكفر من باب أول. نعم الإيه؟ جهالة يعني استحلالات عن جهالة. السائل يقول إن كان الاستحلال ها يعني أتى لجهالة، يصلوا جماعة دول ولا أبو نيدة؟ كلام ده لا يجوز، هذا الذي يسمعونه ها. طيب الساعة كام؟ فأكيد احنا نصلي. طيب عن النقطة الأخيرة ونصلي. المفروض أنك لا تكفر أحدا إلا لما تعلم أن النص وصله ورد هذا النص. يعني بعض الناس مثلا تقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ها، وهو يعمل بخلاف هذا ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، فهو لم يرد النص، لم يرد ليه؟ لكن لم يثبت النص عنده. يعني لما يثبت النص ويرد النص هذا يكفر لرده لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النص لم يثبت عنده كما هو في بعض الأحاديث يقول لك هذا حديث أحد لا يثبت، ها، كما هو بدع عند البعض حديث أحد لا تثبت لها إيه عقيدة، فيرد الحديث، يرد ليه؟ يرد الحديث من جهة الثبوت، من جهة الثبوت. لكن لو ثبت الحديث عنده ثم رده بعد ثبوته هذا يكفر. فلازم نفرق بين يعني هو رد قولك أنت ولا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنت تيجي بتقول له مثلا حكم هذه المسألة، حكم النقاب مثلا على سبيل المثال فرض، ها، هقول لك لا أنا مش معتقد أنه فرض، هو رد فهمك أنت، رد قولك أنت. لكن لو كان هذا الأمر مجمع على أنه فرض ثم رده هو يكفر. فلذلك إذا كان الأمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ورد فإنه يكفر. لما تيجي تقول له مثلا صلي يقول لك لا مش هصلي، الصلاة ليست بفرض، نقول له أنت كافر. ليه؟ لأن الصلاة أصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. لو جينا قلنا له صوم قال لك لا الصيام مش فرض، نقول له أنت كافر. ليه؟ لأن فرضية الصيام أصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. نيجي نقول لامرأة النقاب فرض تقول لك لا مش فرض، ما نقولهاش أنت كافر. ليه؟ هل وجوب النقاب من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؟ لا، ليست من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، بل قد اختلف الناس فيه، منهم من قال فرض ومنهم من قال إيه مستحب، منهم من قال إيه مستحب. هذا ليه؟ هذا الكلام. لكن ليه يقول لك بقى النقاب ليس من الدين بالكلية؟ مفيش حاجة في الدين اسمها نقاب. نقول له أنت مبتدع ضال، أنت مبتدع إيه؟ أنت مبتدع ضال، لأن لم يختلف علماء المسلمين على أن النقاب في الجملة مشروع، لكن هو واجب ولا مستحب؟ هذه القضية التي اختلفوا فيها، لكن لم يختلفوا على أنه من الدين وعلى أنه إيه مشروع. تيجي أنت تقول مش مشروع ومش من الدين يقول لك أنت ضللت ضلالا إيه مبين. هذا أمر هام يبدو أن نتفطن إليه ونكتفي بهذا القدر. نعم. أي حرام أيضا. لما تقول هو ما ملوش وظيفة ملوش شغلانة وكذا وكذا وكذا، وملوش صنع وكذا وكذا وكذا، وملوش صنع. هذا يعني أصلا إن لم يستطع هو أن، أولا الأصل في ذلك أنه يضع مال نتيجة لفائدة معينة، أو نتيجة لقدر معين يأتيه شهريا من ذلك المال، هذا حرام، وهذا هو الربا. وإن كان بعضهم يعني وضعه بصورة وحلله بكيفية، يعني حطوا على صوره على ضوابط شهادات ألف وبه وجيم إلى غير ذلك، وإن كان حلله هذا فمئة عالم حرموه، مئة عالم ردوا على من حلل ذلك، وهذه الردود موجودة ومثبتة وفي كتب ألفت وموجود، مئة عالم يردون على هذا. فنقول لمن استحله، لماذا أطعت قول واحد وتركت قول مئة؟ أطعت قول واحد وتركت قول مئة. وحتى وإن كنت لا تفقه تعليل هذا في الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم المشتبهات، فاتقي هذا الأمر. نأتي للسائل يقول أنا معي مال وخلاص، ما عندي حرفة، ما عندي قدرة، وأنا عاجز وكذا، ولو جلست على هذا المال أصرف منه حيتاكل المال وخلاص، بعد كده أنا إيه أنا أشحت. في الحقيقة أبواب الحلال أكبر بكثير من أبواب الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه لا يحتسب. هو ده لو اشترى حتة أرض، لو اشترى أموال بحيث أنها تستثمر بعد ذلك هو أدرى بحاله. بعض الناس سألني في التليفون، أنا دلوقتي أنا معيش غير 2000 جنيه، ولو أنا أخذت 2000 جنيه دول حيخلصوا وحيضيعوا، فأنا أحطهم وأكل على الريع اللي خارج منهم، ها، وأنا امرأة عجوزة وأنا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. أقول أنا أقول إنه حلال أو حرام، أما إزاي تتعاملي مع مالك هذه ليست مسألة الفقيه، كل واحد أدرى إزاي يتعامل مع ماله وينميه إزاي ويحفظه إزاي ويزيله إزاي. وفي أمور كثيرة، يعني هذه لو اشترت شيئا وتاجرت فيه، لو اشترت شيئا وأجلته وتركته، لكن إن لم تستطع كل هذا وأنفقت الألفين اللي معاها ثم عاشت على صدقات المسلمين أولى وأكرم لها من أن تعيش على غيره. فيعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول قولي هذا. ضرورة إيه؟ حد ضرورة الهلاك، يعني عشان كل الناس بيقولوا أنا مضطر أنا مضطر أنا مضطر، معنى أنك مضطر أنك لو ما عملتش كلام ده هتموت. حد الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لو ما كلتش هتموت، فأنت مضطر. أباح لك الله جل وعلا أن تأكل من لحم الخنزير وأن تأكل من الميتة وأن تأتي بالحرام إذا وصلت إلى حد الضرورة، يعني إيه الضرورة؟ يعني حتموت. لو مش حتموت خلاص ما تكوت، ما هي ما تكوت خلاص أشرفت على الهلاك أو حتقتل. إذا حد الضرورة هو ليه؟ هو الهلاك، وحد الحاجة هو المقتل.